ولكن يحتاج إليه لا يستغني عنه. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم. فالغني عندهم من ملك النصاب، فيكون من لا يملك النصاب فقيرا. هذا القول الأول، فإنهم اعتبروا بالحديث تؤخذ من أغنيائهم، فقال الشرع عد من ملك النصاب غنيا، فيكون من لم يملك النصاب فقيرا، لأن الناس إما أن يكونوا أغنياء وإما أن يكونوا فقراء، فجعل الشرع حد الغنى بماذا؟ بملك النصاب. هذا واضح؟ هذا واضح الآن؟ طيب، لكن زادوا عليه قالوا: وإن ملك شيئا يزيد على النصاب ولكن لا يستغني عنه، ولكن لا يستطيع أن يستغني عنه، كما قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين. لكن ما يستطيعون أن يستغنوا عن تلك السفينة، لأن هذه السفينة هي مصدر ماذا؟ مصدر رزقهم. فعليه يا طالب العلم، يكون من ملك النصاب هو يكون من ملك النصاب هو الغني، ومن لم يملك النصاب فهو ماذا؟ فهو الفقير. واستدلوا على هذا بقوله تؤخذ من أغنيائهم. هذا مذهب الأحناف. المذهب الثاني، وهو مذهب جماهير أهل العلم، بأن الفقير الذي لا يملك ولا كسب له يحقق له الكفاية، والمسكين الذي يملك مالا حلالا. هنا في فائدة، لماذا نص على المال الحلال؟ كأنه يجوز إعطاء الزكاة عندهم إلى من يعمل بمهنة محرمة ليستغني عنها، وإن كان يكسب من هذه المهنة مالا عظيما بالشهر. فلو أن أعطيناه من الزكاة ليترك هذا العمل فهذا جائز على مذهبهم، لأنه يعتبر ماذا عندهم؟ يعتبر مسكينا، لأن ملكه للمال ها هنا يعد عدما، لأن المال الذي يملكه ليس مالا حلالا. وهذا يلتقي ومقصد من مقاصد ماذا؟ الزكاة، لأن الزكاة لها مقاصد شرعية كثيرة جدا. من هذه المقاصد الشرعية هو إعفاف الناس عن العمل والكسب الحرام، فإن نعطيهم من أجل ماذا؟ من أجل العفة عن المال الحرام، كما جاء في الحديث: تصدق على من؟ على بغي، لعل بهذه الصدقة تستغني عن ماذا؟ عن البغاء. يبقى واضح لماذا شرط أن يكون المال حلالا وله كسب، ولكن لا يحقق له كمال الكفاية، ولكن لا يحقق له كمال الكفاية. واستدلوا على مذهبهم بالآية: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فالله تعالى قال: مساكين، على الرغم من كونهم يملكون سفينة لما كانت لا تحقق لهم كمال الكفاية، كمال الكفاية. كما استدلوا على المذهب أيضا بالعرف، فلما ذكر الشارع الحكيم الفقير والمسكين ولم يجعل للفقر ولا المسكنة حدا، كان العرف هو الضابط لحد الفقر والمسكنة. لما تقرر أصوليا أن ما لم يحد بالشرع فحده العرف. إلى هذا المذهب الثاني قالوا نحن لا نجد حدا لا للفقر ولا للمسكنة في كتاب أو سنة، فيرجع إلى العرف في تحديد ماذا؟ الفقر وفي تحديد المسكنة، فيكون العرف هو الضابط في حد الفقر وحد المسكنة. وهذا القول دليله قاعدة أصولية مجمع عليها أن من جاء شرعا ولم يحد فإن المرجع في حده هو ماذا؟ هو العرف. وهذا قول الجمهور. قلت ويترجح المذهب الثاني على المذهب الأول بالمرجحات الآتية. المرجح الأول إمكان توجيه دليل المخالف، وكون الرجل لا يملك نصابا فهو لا يعد بذا فقيرا، لأن شرطا آخر من شروط الزكاة لا بد من تحققه، ألا وهو ماذا؟ الحول. فقد لا يملك النصاب عندها حولان الحول، ولكنه في كل العام يعتبر معه إيه؟ معه المال، فينفق ويذهب ويعود، فيأتي عليه العام لا يملك نصابا، هل هذا نعده فقيرا؟ إذا ليس بالضرورة أن من لم يملك نصابا يعد ماذا؟ يعد فقيرا. وإلا فالناس في هذا طبقات، كما أن الغنى طبقات، يقولون هذا ثري، هذا غني، هذا مستور الحال، هذا كذا، كل هذه طبقات، ومنها طبقات تتراوح ما بين ماذا؟ ما بين الغنى والإيه؟ والفقر. يبقى ليس بلازم أن من لم يملك نصابا يكون فقيرا. والدليل عليه أن من سلفنا الكرام من مات لم يدفع الزكاة عمره، أن من سلفنا الكرام من مات لم يدفع الزكاة عمرا أو لم تجب عليه زكاة، هذا اللفظ أولى، ما أقول لم يدفع، لم تجب عليه زكاة مع ثرائه وغناه لما كان لا يحول الحول على ماله من عظيم نفقته. ونبينا صلى الله عليه وسلم خير مثال على هذا المعنى. نعم. هذا معنى جيد، فيعتبر مالكا للدنيا من ملك قوت يومه. طيب، نقول المرجح الثاني أن حد الفقر والغنى يختلف باختلاف الزمان والمكان كذا وحاجات الإنسان، فكان أوفق أن يرجع في حد الغنى والفقر إلى العرف، مسألة إذا اتفقنا على هذا من أن الفقير يرجع إلى حد الفقر إلى ماذا؟ إلى العرف الذي يقرر أن هذا فقير يحتاج وأن هذا ليس فقيرا يحتاج. أضرب مثالا، لا شك أن في هذا الزمان صار مثلا من لا يملك، أقول البوتاجاز يعد فقيرا، بينما قديما هذا كان يعد ضربا من ضروب ماذا؟ من ضروب الترف أو الثراء، لكن لا شك أنه صار في هذا الزمان ماذا؟ حاجة، صار ضرورة من حاجات الإنسان الأساسية الضرورية، فعليه من لا يملكه يصير ماذا؟ يصير فقيرا. يبقى القول الثاني عندي هو أوفق لما يلتقي مع أصل عام من أصول الشريعة، ألا وهو أن العرف هو المرجع في حد وضبط ماذا؟ ما لم يضبط الشارع وما لم يحد الشارع. طيب، مسألة أو فرع في مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة. لو معنا الآن من أموال الزكاة، هل يجوز لي أن أعطي الفقير 10,000 بحيث تكفي هذه 10 إلى نهاية العمر وينتقل بها من الفقر إلى ماذا؟ إلى الغنى والثراء، أم أعطيه قدر ما يكفيه ليطعمه وكذا؟ طيب، في مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول يعطى كفاية العمر، يعني يعطى ما يكفيه إلى آخر عمره بحيث ينتقل بالزكاة من ماذا؟ من مصارف الفقراء إلى ليه؟ إلى الأغنياء. وهذا مذهب الشافعي، يعطى كفاية العمر. اضرب اضرب، قم ضربة واحدة يا رجل، أتيت تبيع علي. طيب، يعطى كفاية العمر تحت بذل بعدين بقى. وهذا مذهب الشافعي كما نقله النووي رحمه الله، لا بأس عليه، كما نقله النووي رحمه الله تعالى عن بعضهم، واستدل عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم، قال لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يصيب سدادا من العيش، حتى يصيب ماذا؟ سدادا من العيش. الحديث والوجه الدلالة والشاهد منه قوله سدادا من العيش، يعني غنى، بما يدل على مشروعية إسراء أهل الزكاة، أهل الزكاة وقال عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فأغنوا. الدليل الثالث أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى من الغنائم 100 من الإبل، وهذا فوق كفاية المرء. المذهب الثاني أن يعطى كفاية سنة، واستدل عليه في أثر حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني المالكية والحنابلة، انتبه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر الطعام في بيته لسنة كاملة، المذهب الثالث وهو مذهب الظاهرية ونصره ابن حزم، قال ويعطى الكثير والقليل إذ لا يوجد حد في القرآن والسنة حسب المصلحة، حسب المصلحة بما يرى القائمون عليها، إذ لم يوجب القرآن ولا السنة حدا للكثير والقليل. قلت ويترجح المذهب الثالث نعم ما أعطى له كله. المذهب الثالث بالمرجحات الآتية: انعدام الدليل على المذهبين الأولين الأوليين ولو كان من حد بالشرع فيما يعطاه الفقير لما سكت عن ذلك الشارع الحكيم. اثنين: إمكان توجيه أدلة المخالف من قوله سدادا حتى يصيب سدادا من العيش، ليس صريحا أنه يعطى كفاية العمر أو يعطى إلى ما يكفيه سنة، وإنما يرزق على من معه ما يكفيه شهرا أنه في سداد من العيش. بل وقد يصدق هذا على من ما يكفيه أسبوعا. أما قول عمر إذا أعطيتم فأغنوا، فقوله فأغنوا يحمل على معنى أن يغنى هؤلاء عن السؤال فنعطيهم كفايتهم التي تكفيهم عن سؤال غيرنا. أما أنه أعطى المؤلف 100 من الإبل فهذا في الغنائم لا في الزكاة. والغنائم لها تقسيم خاص يختلف عن الزكاة. مسألة: الفقير القادر على الكسب، وإن اتفقوا على وجوب صرف الزكاة إلى الفقراء لكن باستثناء القادر على الكسب الحلال وارحمك الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة، مرة يعني قوة، ولا لذي مرة سوي، سوي يعني ايه؟ يعني ليس عاجزا. الذي خلقك فسواك فعدل. ولحديث عبيد الله بن عدي، ولحديث عبيد الله بن عدي رضي الله عنه أن رجلين أخبراه، أي أخبر عبيد، أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم ليسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. قلت: ودلالة الحديثين ظاهرة من عدم مشروعية إعطاء الصدقة للقادر على الكسب، للقادر على الكسب، ولا يشترط وقوع كسبه حالا، بدليل حديث الرجل الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم واشترى له قدوما ليبيع ويحتطب. قلت: ولكن على شرط أن يكون العمل في حكم الموجود، لكن هذا أنه قادر على الكسب ولكن لا توجد أعمال في البلد، توجد بطالة، يبقى عندئذ لا ذنب له هو في ماذا؟ في أنه لا يكسب، يبقى عندئذ يعطى، لكن إذا كان يمكن أن يوجد العمل الذي يتكسب منه وهو جالس كسول خامل هذا لا يعطى. يعني تعرف من حاله أنه يسعى على ماذا؟ في البحث على عمل، ويوما يجد ويوم أياما لا يجد. تمام؟ لعلي أضرب مثالا بمن يعملون في أعمال الحفر والهدم ونحو ذلك، فهو يسعى وتراه جالسا ماذا؟ في الشمس فعلا، وهذا لا يصدق على الجميع منهم، فمنهم من له مال. تمام؟ لكن أنا أتكلم عن ما يظهر من حال بعضهم. يبقى هذا يسعى على الكسب ولكن لا يجد عملا، مثل هذا يعطي. واضح؟ وعليه نجمل الشروط إعطاء القادر، الفقير القادر على الكسب. الأول، أن يكتسب من عمله ما تتم به الكفاية. لكن هون هاب أنه يكتسب ولا تتم به ماذا؟ الكفاية. يبقى إذن يعطي، لأن احنا اتفقنا آنفا على تعريف المسكين أنه يملك ولكن لا يملك ماذا؟ كمال الكفاية. اثنين، أن يكون عمله محتملا لمثله. لكن هذا اللي بيعمل في مهنة لا يحتملها هل يعطى ليجلس عن مثل هذه المهنة التي قد تودي بحياته؟ نعم يعطى، لعموم قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالثا، أن يكون العمل مشروعا حلالا. هاب انه قوي مثلا وقادر، لكن يعمل في حراسة مثلا الملاهي، يعمل في حراسة الملاهي التي يعني بها الخمور وبها الرقص والغنى وكذا والغناء، مثل هذا يجوز ان يعطى على شرط ان يستعف عن مثل هذا العمل. رابعا، ان يجد العمل الذي يكتسب منه أو أن يكون في حكم الموجود. أما إذا كان قويا قادرا ولا يوجد العمل الذي يكتسب منه عندئذ يعطي. واضح؟ طب من أين أتينا بهذه الشروط والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي فقيرا قادرا على الكسب أبدا؟ قول يا إبراهيم. يعني دليلك أنت النظر. صحيح، من أنه فعلا لا يصبح هناك معنى لكونه قادر على الكسب إلا إذا وجد المكان الذي يتكسب منه. أما إذا لم يجد المكان الذي يتكسب منه، صحيح، فصارت هذه القوة عدما كأنها موجود. هذا وجه قوي. غير هذا وجه آخر. احنا لما قلنا حد الفقر هو العرف، فالعرف يمكن ان يردني الى ان هذا القادر على الكسب لا يجد عملا يعد ماذا؟ فقيرا. هذا في بعض روايات صحيح، قال لقوي مكتسب. طيب، يبقى شرط في هذه القوة أن يكون ماذا؟ في كسب. لكن إذا لم يكن هناك كسبا يبقى يعد ماذا؟ طيب اكتب. ودليل هذه الشروط المذكورة هو عموم الآية للفقراء، عموم الآية للفقراء. فالأصل أن يعطي، وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم القوي المكتسب، ولا يصدق هذا عمن لا يجد عملا. أو على من يجد عملا لا يحقق منه الكفاية، ولا على من لا يحتمل العمل لكونه شاقا، ولا على الذي يعمل في نشاط محرم. الوجه الثاني أو الدليل الثاني النظر الصحيح رحمك الله، أنه لما كان قويا ليس قادرا على الكسب أو لا يجد العمل يتكسب منه، صار لمعنى للقوة هاهنا، وإنما كانت القوة معتبرة بماذا؟ بالكسب والعمل. فمتى لم يكن من عمل ولا كسب، لم يكن لهذه القوة اعتبارا. مسألة هذه تفرحون بها كثيرا، هل يعطى الفقير ليتزوج؟ يعني هو فقير يجد ما يأكل ويشرب، لكن هل يعطى ليتزوج؟ ها قول يا إبراهيم. طيب ما الدليل على أنه يعطى؟ يعني إبراهيم يقول حاجة الطعام تأتي، أو حاجة الإعفاف تأتي حذو حاجة ماذا؟ طعام، صحيح. فلما يعطى لحاجة الأكل والشرب لأنه بذلك يحفظ بدنه من التلف ومن الضياع، فحاجته إلى الإعفاف فيها حفظ لماذا؟ لدينه. كأن إبراهيم قيد ذلك بالمتزوج ماذا؟ المفتون. أما الذي لا يجد فتنة فلا يصدق عليه أنه في حاجة، صحيح. يبقى إبراهيم نجابها بماذا؟ بالقياس. طيب أسمع كلام متزوج، قل يا خالد التفصيل، يعني كلام قريب من كلام إبراهيم، بحسب حاجته. فإذا كان الزواج حاجة من أنه يجد فتنة عندئذ يتزوج، يعطى ليتزوج. وإن كان لا يجد فتنة في نفسه لا يعطى ليتزوج. هو قريب من هذا الكلام. قل يا أحمد، أنا أريد دليلا صريحا. ولم يعطيه من الصدقة. سيدفع بأنه لم تكن هناك أموال صدقة، ومن بيان أن هذا مما يدفع ماذا؟ الشهوة. يعني أنت تمنع إعطاء مال الزكاة. طب ما قال فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه، ولم يعطيه من المال. وكان هذا الحديث له قصة الشاب الذي جاءه، ما يعد هذا دليلا، لأن أفعال عمر بن عبد العزيز أو أقوال عمر بن عبد العزيز لا حجة بها في الشرع. أنت آخر من تتكلم. هذا الذي أريد، لما قال على أربع أواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندنا ما نعطيك. ثم استماله حتى تأتي ماذا؟ الصدقة. ولا يتوجه بأن المقصود هنا أموال الإيه؟ الصدقة على المعنى الخاص، إنما المقصود بالصدقة هنا المعنى العام الذي يشمل الإيه؟ وهذا دليل صريح. طيب قلت ده في الصدقة، ده في الصدقة، ما في الصدقة ستقول مصرف الصدقة والزكاة واحد، هذا قريب ينفع. قلت ولا شك أن الزواج من حاجة المسلم لما فيه من حفظ دينه وإعفافه بل قد تعظم هذه الحاجة حينا على حاجة الطعام والشراب في بعض الناس ممن يطيق الجوع ولا يطيق هذا. طبعا في حديث أصبر على الطعام والشراب ولا أصبر عليهن، هذا حديث لا يصح، لا يصح هذا. وعليه فمتى كان الزواج حاجة وضرورة للمسلم جاز إعطاؤه من الزكاة بدليل حديث الرجل الذي تزوج المرأة وأصدقها فأعانه الرسول الكريم على صداقها من أموال الزكاة. قلت ويجب ضبط المسألة بشرطين اثنين: الأول أن يكون الزواج واجبا في حقه، الثاني أن يعطى النفقة الضرورية للزواج. أن يعطى النفقة الضرورية، يعني ما عنده مسكن، هذا ضروري للزواج، يجوز شراء المسكن له من مال الزكاة، واضح؟ لكن ما ليس ضروريا، يعني هل نعطيه من مال الزكاة مثلا من أجل أن يشتري مثلا ستائر للبيت؟ هذا ليس ضروريا بل يكره حينا، واضح؟ إنما يعطى ما كان في باب النفقة الضرورية للزواج، واضح؟ طيب مسألة: هل يعطى الآباء من صدقة أو من زكاة الأبناء؟ قلت والأصل عموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. فلو صدق على الأب أنه فقير جاز أن يعطى من مال الصدقة من مال الزكاة، سيأتي هذا سيأتي. والأصل هو داخل في عموم قول الفقراء، واضح؟ للفقراء والمساكين، لعموم قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. الدليل الثاني عدم وجود الدليل المانع من دفع الزكاة للوالدين، وهذا مذهب أحمد رحمه الله وأحد قولي أحمد ونصره ابن تيمية، ولكن على شرط ألا يكون بذلك يدفع نفقتهم عنه، وهذا الشرط دل عليه الإجماع كما نقله ابن المنذر. المذهب الثاني حديث أنت ومالك لأبيك، والحديث ليس فيه معنى تمليك المال للأب، بما به أنه لا يجوز أن يأخذ الزكاة، إنما الحديث فيه وجوب النفقة على الأب متى لم يكن قادرا مستطيعا، وفيه استحباب الصدقة عليهما، ومما يقوي هذا الوجه قوله عليه الصلاة والسلام الصدقة على ذي القرابة، وقوله ذي القرابة يصدق على الأبوين أيضا. وعلى هذا يترجح المذهب بجواز إعطاء الآباء متى لم يكونوا في نفقة الأبناء، مسألة نعم الجمهور مسألة وأجمعوا سأسمع لك على مشروعية دفع، مسألة الزوجة تعطي الزكاة لزوجها، وهذا متفق عليه بلا خلاف، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن قال لامرأته أعطني وأولادي أعطني وأولادي فأنا أحق من تصدقت عليه. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم على كلام عبد الله بن مسعود وقال صدق عبد الله أنا أحق من تصدقت عليه وأولادك أو زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهما. الدليل الثاني الأصل مشروعية دفع الزكاة لكل مسلم إلا ما استثنى الدليل. لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآيات. طيب هذا كلام، امسكوا القلم الآن، وقع في يدي أحب أن أقرأه عليكم وقد وقع قدرا أجيب به على اعتراض بعض إخواننا من طلبة العلم ممن منع تلك المسابقة التي بين طلبة العلم وهذه الامتحانات والجوائز بدعوى أن هذا من السبق المحرم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: المشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز، وأنه لا يجوز السبق إلا في ثلاثة أشياء: الإبل والخيل والسهام. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: ويجوز أيضا في طلب العلم، لأن العلم من أنواع الجهاد، وقد جعله الله قسيما للجهاد في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. قال العلامة ابن عثيمين: والصحيح ما قاله شيخ الإسلام. ثم نقل الثلاثة العلماء أو الدكتوران اللذان قام بإعداد هذا الكتاب، فذكرا في الحاشية، قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صفحة 60 و100: والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام، وأخذ السبق عليه أخذ بحق، فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه وهو أحد الوجهين في المذهب. قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم. انتهى كلامه رحمه الله، وقطعت جهيزته قول كل خطيب. طيب أين كنا؟ طيب في مسألة مشروعية إعطاء الزوجات الأزواج من الزكاة. ما علم. نعم تنفق إذا لم يكون في نفقتك ولم تكفيهما النفقة، كأن ولدا له أب مثلا ينفق على نفسه كأنه بالمعاش، أو كانت أمه في عول رجل آخر، زوجة لرجل آخر، وليس معها أو معه ما يكفيهما من النفقة، جاز له أن يعطيهما لعموم قولي إنما الصدقات للفقراء. نفقة الابن على الأب ليست وجوبها وجوبا مطلقا، واضح؟ فإذا كان في نفقته وفي عوله ما جاز أن يخرج لهم الزكاة. مع استثناء إذا كان الفروع أو الأصول في عوله. نعم، بدليل إن احنا أجبنا على المرأة أن تنفق الزكاة على من؟ على الفروع، على الأولاد، صحيح؟ وذلك لما ترجع إلى القاعدة أنا قلت هناك شر، إن هذا ليس مطلقا. على شرط أن لا يكون في نفقته وعوله. طيب، أيوة، ما قلنا هذا مصروف على معنى وجوب النفقة عليهم، فإن لم يكون في نفقته وكان في نفقة الأب، كان في نفقة نفسه، يجوز له دفع الزكاة عندئذ. طيب، مسألة والأقارب أولى بالزكاة، مع فقرهما من غيره، لما تقرر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، صدقة وصلة، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مسألة: هل يعطى الفقير ليتفرغ للعبادة؟ قلت: ولا يجوز أن يعطى الفقير ليتفرغ للعبادة، بدليل انعدام الدليل أصلا، ولو كان هذا مما يجوز لفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه للعبادة ثم لم يفعل، ولما تقرر أن خير ما يأكل المرء هو ما كان من عمل يده، هو ما كان من عمل يده، وعليه فلا يجوز أن يعطى من مال الصدقة ليتفرغ للعبادة. وإذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي من أن يتفرغ للعبادة كما قال نهانا صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ولما ثبت أنه نهى عبد الله بن عمر عن مثل هذا بما يدل على عدم مشروعية التفرغ للعبادة. وإذا كان التفرغ للعبادة ليس جائزا منع ما يوصل إليه، منع ما يوصل إليه من إعطاء الزكاة لأجل ذلك. ستأتي يبقى عرفنا الآن وذكرنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو عدم الدليل، لم يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لذلك. الدليل الثاني حث الشارع شديدا على أكل الرجل من عمل يده. الدليل الثالث أنه لم يثبت أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفرغ للعبادة أصلا، فإذا نهى عنها من حيث الأصل نهى عما يفضي إليها من إعطائه الزكاة، لأن القاعدة الشرعية ما أدى إلى شيء فله حكمه. الوسائل لها أحكام المقاصد، فما أدى إلى الواجب فهو واجب، وما يؤدي إلى المستحب فهو مستحب، ما يؤدي إلى المكروه فهو مكروه، ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. ما عندك العبادة هنا على معنى خاص يا أحمد، أنه يتفرغ للصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر، وإلا فلعندنا العبادة لها معنى عام صحيح. فأكلك نومك شربك لبسك عبادة صحيح، لكن العبادة لها معنيان، في معنى الخاص اللي هو التفرغ للصلاة للصوم للذكر إلى آخره. مسألة التفرغ لطلب العلم، ويجوز إعطاء طالب العلم من الزكاة إن كان فقيرا، ولطلب تفرغه للعلم ولكن على شرط ألا يستطيع الجمع بين العلم والكسب، فيصبح تفرغه لطلب العلم وشغلته بها به مانعا له من الكسب، فصار يصدق عليه أنه فقير. ويمتنع القياس بين العبادة والعلم لأن نفع العلم متعدي، لأن نفع العلم متعدي، بينما نفع العبادة قاصر. يعني الشخص ينتفع بعبادته لكن نفع العلم متعدي إلى غيره، فلذلك جاز أن يفرغ للعلم ولا يجوز أن يفرغ للعبادة. الشرط الثاني كما قلنا، الشرط الأول إن هو ألا يستطيع الجمع بين العلم والكسب، بحيث أن شغلته بالعلم لا تمنعه من الكسب، فعندئذ يجوز إعطاؤه لأنه يصدق عليه أنه إيه؟ أنه فقير. وأما الحديث لذي مرة سوي أو لقوي مكتسب فالحديث فيه مكتسب، والمتفرغ لأجل العلم لا يصدق عليه أنه مكتسب. فانعدم الدليل في حقه، الله تعالى الموفق والمستعان. طيب سأسمع لك الآن، نكون قد انتهينا من ذكر الفقير والمسكين من أصناف الزكاة، ويتبقى لنا درس واحد فقط في كتاب الزكاة، وهذا الدرس مكانه يوم الأحد المقبل إن شاء الله تعالى، وننهي كتاب الزكاة يوم الأحد لننتقل بعده إلى كتاب الحج بإذن الله، بحيث أنه يمكننا أن ننهي فقه العبادات في هذه الدورة، فنكون قد نهينا الزكاة والحج والعام الماضي الصوم والطهارة وكتاب الزكاة الصلاة نحن بصدده الآن. مما أقول الآن قبل أن أفتح باب السؤال هو أنه من فضل الله ومنته أن المذكرة الخاصة ببابي المياه والنجسات قد أعدت للطبع، وإن بقي ما يقوم به بعض إخواننا من طلبة العلم بمراجعتها حتى نستدرك ما لم يمكننا أن نستدرك في المذكرات السابقة من وقوع بعض الأخطاء البسيطة الإملائية ونحو ذلك، فإن شاء الله تعالى لعلها تكون معكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل، فإن لم يكن الأحد فعلى أكثر تقدير ستكون بين أيديكم إن شاء الله تعالى في نهاية الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. وسأكون حريصا على تصوير الكم الأكبر، كم من أكبر منها، بحيث أنها إن شاء الله تعالى تكون في يد كل واحد منكم، خاصة أن المذكرة هذه المرة يعني أعتقد أنها عدد صفحاتها هي الأكبر بين المذكرات التي طبعت جميعا من قبل، فصفحاتها تصل إلى 70، لأنها كتبت بتنسيق وترتيب كانت سببا في توسعها إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني وهو أن معي الآن مذكرة كتاب الجهاد قد أعدت، وعدها بعض إخواننا من طلبة العلم إعدادا جيدا مع جعل فهرس لها وتخريج لأكامل أحاديثها وآياتها مع زيادات نافعة زادها في الحاشية جزاه الله خيرا على ما قلت وما درست. فالآن من منكم يستطيع أن يكتبها على آلة الحاسوب؟ لا يوجد أحد. أنت تستطيع شيء؟ طيب كم يلزمك من المدة؟ طيب هات إيه؟ طيب رجاء أن تحفظها لأسباب تتعلق بأنه لا توجد نسخة أخرى منها، فإن استطعت أن تصورها أولا لتكون هناك نسخة نحفظ بها هذا العلم حتى لا يضيع. يعني أنت الآن بين يديك جهد يقارب 6 أشهر كاملة، والله المستعان. طيب سأفتح باب السؤال، لا لما أريد أن أنصرف اليوم على عجلة لانشغالنا بدرس مسجد عباد الرحمن، والدرس في مكاني، إلا من ربع ساعة سأكون في مسجد القبيلة من أجل مشاركة أخينا إيهاب وهو من طلبة العلم في عقد نكاحه، فعليه إن شاء الله تعالى تسبقون إلى مسجد عباد الرحمن وسأكون عندكم قبل الساعة 9 بإذن الله. طيب من يريد أن ينصرف سينصرف على الشرط ألا يفسد على الجلوس درسه، فلينصرف بهدوء راشد، إلا من بعض إخواننا من طلبة العلم ممن أنا في حاجة إليهم كأخينا إبراهيم وأخينا رمضان وأخينا المهندس محمد وأخينا خالد وفقهم الله. طيب يلا عجل. أمامكم الآن دقائق حتى تنصرفوا. نعم.